حبيبي انا ما في غيرك حبيبي شد علي حكموني مؤبد ولا بدي غير قلبك قلب او دمي بيتجمد سواق ثكرينج سبكا سواقت سواق ثكرينج سبكا سواقت لما بالحب تدوب تفهم لغة القلوب حتى تبقى محبوب خلي الحب بقلبك يكبر ما رح ارضى غيرك حبه لو حكموني مؤبد ولا بدي غير قلبك قلب او دمي بيتجمد سواق سكرينج سبكا سواقت Y'all ready to bring the riff back Swag se karenge sabka swagat. For exciting updates, subscribe to youtube.com/virev.